الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 69، وهي قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات، والحقيقة التي أكررها كثيرا أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أودع فينا حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات لها قنوات نظيفة، أودع فينا حب المرأة وشرع لنا الزواج، أودع فينا حب المال وشرع لنا الكسب المشروع. فهذه الغنائم التي تؤخذ في الحرب مال حلال، لكن الآية تلفت نظرنا إلى أن يتقي الإنسان ربه في إنفاق المال. المال له سؤالان: كيف اكتسبته؟ وكيف أنفقته؟ والمال قوة، والله عز وجل يريدنا أن نكون أقوياء في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فإذا كان طريق القوة، كلمة عامة، المال قوة، والعلم قوة، والمنصب قوة. صاحب المنصب الرفيع بجرة قلم يحق حقاً أو يبطل باطلاً، بتوقيع يقر معروفاً أو يزيل منكراً، وصاحب المال الوفير بإمكانه أن يعمل أعمالاً صالحة لا تعد ولا تحصى، بإمكانه أن يعالج المرضى، بإمكانه أن يزوج الشباب، بإمكانه أن ينشئ الجمعيات والمؤسسات. كما قال ابن القيم: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الحقيقة الدينية واحدة، أما الطرق إلى الله لا تعد ولا تحصى. فدائماً وأبداً المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. السبب: لأن فرص العمل الصالح أمام القوي بعلمه أو بماله أو بمنصبه لا تعد ولا تحصى. لذلك نستنبط: إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، سالكاً وفق منهج الله، يجب أن تكون قوياً. لكن إذا كان طريق القوة سالكاً على حساب مبادئك وعلى حساب قيمك، فالضعف وسام شرف لك. هذا منهج. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن النبي الكريم يخبرك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأن فرص العمل الصالح أمام القوي لا تعد ولا تحصى. يعني سمعت عن إنسان في بلد إفريقي يزيد عن 190 مليون سكانه، في فقر يفوق حد الخيال، وفي ثروات لا يعلمها إلا الله، ثروات لا يعلمها إلا الله، وفقر لا يعلمه إلا الله. فإنسان من أهل الغنى أراد أن يأخذ أولاد هؤلاء الفقراء الذين يتسولون طوال النهار، وأن يعلمهم وأن يكفي أهلهم. صدقوا ولا أبالغ، في هذا الوقت الصعب هناك أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، في أعمال متعلقة بالتعليم، في أعمال متعلقة بالتأهيل المهني، في أعمال متعلقة بالطبابة. الأعمال الصالحة الموجودة لا تعد ولا تحصى. فهنا في الآية إشارة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني معنى طيب أن النفس تطيب بهذا المال. أنت حينما تصنع طاولة متقنة وتأخذ أجرتك حلالا زلالا كما يقال، هذا المال نعمة، هذا المال تنفقه على نفسك وعلى أهلك. وأحد الصحابة الكرام يقول: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. وأنتم أيها الشباب حينما تتزوجون إن شاء الله، وحينما تعملون أعمالاً متقنة، وحينما تكسبون أموالاً، هذا المال تنفقه على أهلك، على أولادك، تكفيهم، تمتن علاقتك بهم، تأخذ بيدهم إلى مبادئ الإسلام. فالحياة رائعة في طاعة الله، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بل إن الآية الكريمة يفهمها بعض العلماء: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فالمرأة أودع حب المرأة في قلوب البشر، وأودع في قلوب النساء حب الشباب والرجال، شهوة مشتركة، جعل الله لها قناة نظيفة هي الزواج. المال أودع الله فينا حب المال، جعل لنا قناة نظيفة في كسب المال وفي إنفاقه. فهنا الآية 69 تشير إلى إنفاق المال: فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. ومرة ثانية: المال الحلال تطيب النفس به، والمرأة الحلال تطيب النفس بها. بعد جهد جهيد حصلت شهادة عليا، حصلت حرفة، لك دخل، بحثت عن زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. جئت إلى البيت، رأيت امرأة تحبها وتحبك، تكرمها وتكرمك، أنجبت منها أولاداً ملأوا البيت فرحة وسعادة، فهذا شيء رائع جداً. فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. فالإنسان قد يقارب أهله ويقوم لصلاة الليل ويبكي في الصلاة، لأن الحركة وفق منهج الله. صدق ولا أبالغ، أعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة: ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. بتعبير آخر، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، ما في حرمان أبداً، في سعادة، في هناء. والله في الجامع الصغير عدد كبير من الأحاديث الشريفة التي تبدأ بكلمة حق كثيرة: حق المسلم على المسلم، حق الجار على جاره، حق الأب على أولاده، حق الأولاد على أبائهم. أحاديث كثيرة في الجامع الصغير، لكن هناك حديث إذا قرأته يقشعر جلدك: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. وأنا أخاطب الشباب: غض بصرك عن محارم الله، ولك حق عند الله أن يكرمك بزوجة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. أيها الإخوة، فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. حلالاً تحلو به النفس، وطيباً تطيب به النفس. يعني أحياناً يعقد عقد زواج يوم العرس السيارات تطلق أبواقها، ألا يستحيون؟ لا يستحيون، هذا عمل مشروع، هكذا أراد الله أن تكون العلاقة بالأنثى علاقة زواج. بتلاقي الكل يبارك ويهنئ ويفرح لو في اتصال هاتفي مشبوه بين ذكر وأنثى، كأنه عامل جريمة. هذا خلاف منهج الله، علاقة شائنة، علاقة غير مشروعة، علاقة فيها خيانة، علاقة فيها معصية. فدائماً الحلال تطيب النفس به، الحلال ترقى النفس به، الحلال تقبل النفس به على الله. لذلك اعتقد يقيناً أنه ما من شهوة أودعها الله فيك إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها. فابحث عن الحلال، وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. أيها الإخوة، فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله بإنفاق المال. المال أيها الإخوة قد تنفقه في وجه حلال فترقى، ولا سمح الله ولا قدر، وقد ينفقه الإنسان في وجه حرام فيهوي. إنفاق المال مهم جداً، إن أنفقته في طاعة أو في عمل صالح أو في بر أو في تقوى ترقى إلى الله، والمال قوام الحياة. وقد جعل الله المال يعني نعمة كبيرة، فإذا متعك الله بمال حلال ولو كان قليلاً، القليل الحلال فيه بركة يبارك الله فيه، والكثير غير الحلال يمحق الله بركته. فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله. هنا واتقوا الله في إنفاقه، أن تنفقه في وجه حلال. لذلك ورد في بعض الآثار أن البشر أصناف أربعة: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار. في حالتين: فريق جمع المال من حلال، تجارة مشروعة، وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، حسابه سريع، يعني تجارة مشروعة وانحرف بهذا المال ليقتنص الشهوات المحرمة. وفريق جمع المال من حرام، من قمار، وأنفقه في حلال، اتزوج فيه مثلاً، يقال خذوه إلى النار. ما دام في طرف حرام، من حرام إلى حرام قطعاً، طرف حرام قطعاً. أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا يقال قفوه فاسألوه، هل تاه بماله على من حوله؟ هل قال من حوله يا رب أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ يعني الحياة دقيقة جداً، إذا الله أعطاك مال ينبغي أن تتقي الله بهذا المال. فإنفاق المال مهم جداً، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً. المبذر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمبذر في القرآن الذي ينفق المال في معصية: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً. شيء آخر: المسرف في المباحات، ودائماً وأبداً الشيطان يوسوس لك بالكفر، فإذا وجدك على إيمان يوسوس للإنسان بالشرك، فإذا وجده على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا وجده على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا وجده على ورع بقي معه ورقتان رابحتان. يوسوس له بالتحريش بين المؤمنين، أنت من أي حلقة؟ ما بيفهم شيخك. أنت من أي جامع؟ هذا من عمل الشيطان والله. لازم تعرف هذا لمين تابع. ما هذه الشهوة المرضية؟ مؤمن. أخواننا الكرام، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. وما لم تنتمي، دقيق، إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين، كل مؤمن على العين والرأس. الإسلام ليس خطاً رفيعاً، لمجرد أن تخرج عنه قيد أنملة خرجت من الدين، لا، الإسلام شريط عريض، كل من في هذا الشريط إن صحت عقيدته واستقام سلوكه على العين والرأس. ومرة ثانية: وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. عندي أخ لك المؤمن بأي جامع آخر، ما دام العقيدة صحيحة والمنهج قويم والسلوك مستقيم ولك أعمال صالحة، خلاص أنت أخي في الله على العين والرأس. إذاً الشيطان يوسوس بالكفر، ثم بالشرك، ثم بالكبائر، ثم بالصغائر، ثم بالتحريش بين المؤمنين. بقي معه ورقة أخيرة، ورقة المباحات، يوسوس لهذا الإنسان أن يمضي وقته كله في بيته وفي تزيين بيته وفي نشاطاته الدنيوية، ما في حرام لكن ما في عمل صالح، ثم يفاجئه الموت. فالانغماس في المباحات إلى أقصى درجة، والعناية غير المعقولة بالدنيا، واستهلاك الوقت الطويل لتحسين الدنيا، ثم يأتي ملك الموت وهذا الإنسان الذي أمضى وقته في الاستمتاع بالدنيا الحلال جاء فقير اليدين. فلذلك آخر ورقة رابحة بيد الشيطان أن يوسوس الإنسان بالمباحات. إذاً فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم، لما مضى ولخطأ لم يكن مقصوداً، لما مضى ولخطأ لم يكن مقصوداً. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم. يعني قالوا: الحمد لله على وجود الله، والحمد لله أن الله يعلم، يعني الله عز وجل مطلع على قلبك، في طيب، في نية طيبة، في براءة، في نظافة، في سلام الصدر، ما في حقد، ما في احتيال. الحمد لله على وجود الله، يعني إنسان وقع أسير، أخذت منه فدية، أعطاها عن طيب خاطر، وبعدها تاب إلى الله توبة نصوحة، قال: يؤتكم خيراً مما أخذ منكم. يعني أي شيء تنفقه في سبيل الله أو تنفقه بقضاء من الله وقدر، إذا كنت راضياً فالله عز وجل يضاعف لك الجزاء أضعافاً مضاعفة. كلكم يعلم كيف أن سيدنا العباس كان في مكة وكان مسلماً، والدليل لما جاءه الخبر من الحجاج ما استطاع أن يقف على قدميه، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر وانتصر عليهم وتزوج صفية بنت زعيمهم، أعتق الذي أبلغه هذا الخبر وأعتق معه 10 من العبيد. فلذلك سيدنا العباس كان في أعلى درجات الإيمان، لكن دفع فدية بحسب النظام العام، دفع فدية. فيقول سيدنا العباس: هذه الآية نزلت فيها، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني أيها الأخوة، الإنسان علاقته بالله ينبغي أن تبنى على الحب. الله عز وجل هو إلهنا، هو خالقنا، هو مربينا، هو مسيرنا، أمرنا بيده، نحن في قبضته، في أي شيء نحن في قبضته، ومع ذلك ما أراد أن تكون علاقته بنا علاقة إكراه، قال: لا إكراه في الدين. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون علاقتنا به علاقة حب، قال: يحبهم ويحبنا. يعني الإله العظيم الذي مالك فيه كل شيء، حياتك، صحتك، أجهزتك، أعضاءك، حواسك الخمس، سمعك، بصرك، زوجتك، أولادك، عملك، من هم فوقك، من هم معك، من هم دونك، كل شيء بيد الله، ومع كل هذا وأنت في قبضته ما أراد أن تعبده خوفاً، أراد أن تعبده حباً. لذلك قالوا في تعريف العبادة: هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أيها الأخوة، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً. صدق أيها الأخ، الله عز وجل مطلع على قلبك، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر أي ما أسررته، وأخفى ما خفي عنك، يعلم السر الذي أضمرته، ويعلم أيضاً ما خفي عنك أنت. فالله عز وجل يعلم، فإذا كنت على حق، وإذا كنت طاهراً، بريئاً، نظيفاً، مستقيماً، فعلم الله بك يكفيك. لذلك قالوا: الحمد لله على وجود الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً. يعني إذاً ما هو أكبر مكسب تكسبه في الدنيا؟ أقول لكم: أكبر مكسب على الإطلاق القلب السليم. والدليل قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدق تعريفات القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، لا يشتهي شهوة لا ترضي الله. يعني قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ماذا يستنبط من هذه الآية؟ ومن أضل، أي لن تجد على وجه الأرض إنساناً أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول معنى اسمه المعنى المخالف العكسي، فالذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه أبدا، فالذي يشتهي المرأة فيتزوج، يشتهي المال يكسبه مشروعاً من طريق مشروع، يشتهي أن يكون إنساناً كبيراً، يشار إليه بالبنان، طلب العلم وعلم العلم وخدم الناس. فما من شهوة أودعها الله فينا إلا لها قناة نظيفة. لذلك الذي يتبع هواه، هواه وفق منهج الله لا شيء عليه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها الإخوة، فالقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، شيء آخر، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد غير الله، ولا يحتكم إلا لله. أربع خصائص للقلب السليم، وعند الموت لا ينفعك إلا قلب سليم. الإنسان حينما يأتيه ملك الموت وتنتهي حياته ويساق إلى القبر ليوضع في القبر، لا ينفعه في هذا القبر إلا قلبه السليم. يوم لا ينفع مال ترك 4 مليارات، أعرف إنسان ترك 4 مليارات وكان في بلد بيت الله الحرام، ما صلى ركعتين ولا حج ولا اعتمر، وأمضى الصيف في بلد رائع جداً في الشمال، وفي الفندق جاءته أزمة قلبية أودت بحياته، ما انتفع بهذا المال إطلاقاً. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكبر شيء يمكن أن ينفعك عند الموت قلب سليم، قلب لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لله، ولا يعبد غير الله. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذاً إن يعلم الله فيكم في قلوبكم خيراً، يعني قلبك سليم، حقد ما في، احتيال ما في، خداع ما في، انحراف ما في، أكل مال حرام ما في، عدوان على أعراض الناس ما في، قلب سليم مستقيم. هذا المستقيم يعني يعيش حياة في جنة، وبعد الموت له جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وبعضهم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، يعني جنته في داخله. إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ إذا كنت مع الله كان الله معك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، ما عاد في حجاب بينك وبين الله، الطاعة. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. أخواننا الكرام، إذاً حينما قال الله عز وجل، دققوا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا قانون إلهي، قانون الاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نحن لسنا مستخلفين الآن، هذه الحقيقة المرة، كما استخلف الذين من قبلهم قانون. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونحن أيضاً لسنا ممكنين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن أيضاً لسنا آمنين، لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. أين الخلل؟ أجاب في هذه الآية عن الخلل، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذاً ماذا ينفعنا؟ قلب سليم، أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، بل يعني تفريغها من مضمونها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. خمس دول إسلامية محتلة الآن، نهبت ثرواتها، قتل شبابها، ملايين ملايين قتلوا وأعيقوا وشردوا، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين في قواعد ثابتة، في قوانين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. والله عز وجل وعدنا بالنصر، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذاً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. القلب السليم لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله. من هنا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً. يعني بطولتك الأولى أن تملك قلباً سليماً، قلب مؤمن، قلب طاهر، قلب مقبل، قلب متمسك بأهداب الشرع، قلب جعلك تختار زوجة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. القلب السليم مع إحكام الصلة بالله سبب النصر، والله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، الإيمان المنجي، هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. بعض الأسرى الذين وقعوا أسرى في معركة بدر قال: نحن معنا مال يا رسول الله، لكن اسمح لنا أن نسافر ونأتي بالمال. المؤمن كما قال النبي الكريم: كيس فطن حذر. واحد أراها ضعيف اللغة كيس أطن المؤمن، قال له: سيدي شو كيس أطن؟ قال له: قلبه أبيض يا ابني، ولين بالمعاملة. المؤمن كيس فطن حذر. فالله عز وجل قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يعني الله عز وجل أخبر النبي أن هذا الطلب غير مشروع،